القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في زغلول بالمغرب ولد الشاعر محمد الأشعري عام 1951. تلقى دراساته الأولى في بلدته وفي مكناس، ثم في كلية الحقوق بالرباط حيث تخرج عام 1975، وأصبح يدير مجلة آفاق ويعمل صحفيا في جريدة الاتحاد الاشتراكي بالمغرب، كما رأس اتحاد كتاب المغرب عام 89. من بين دواوينه الشعرية سهيل الخيل الجريحة وعينات بساعة الحلم ويومية النار والسفر وسيرة المطر ومائيات. من أعماله الإبداعية الأخرى مجموعة قصصية بعنوان يوم صعب. يقول محمد الأشعري في قصيدة عنوانها طرقات: الطريق التي عبرتني وضجت بفاكهة لم تصل مثلما شئت أغنية، لم تعم الدمي بالعبير الخريفي أو بدمي نفسه، ربما انتشرت في نداء بعيد وآلت على عريها أن يظل افتضاحا لخوف السنون ورجفته العابرة، ربما اكتملت قمرا ضيعته الأناشيد والشجر المتساقط من شرفة البيت. ها هي زوبعة ترفع السطر المخملية في عتمة الصحن، وسوار المداخل تنفض غربتها، ونحنحة الجد تمسح خانية الغرفة الموصبة. والطريق التي عبرتني تدلت كدالية لن تعود إلى ظلها، الطريق احتوتني وألقت مراياي في حلقة الخط، ألقت دمي في استدارته الموقدة. الطريق التي رافقتني إلى غفة الخوف لم تلتئم شجرا أو مسافات، لم تعترش في الضبا مخلة غامضة، عبرت بيننا سفن وبحار، والتقت تحت أهدابنا جزر لم تلدها المحيطات، جئنا أحابيلها دوننا غرق، وابتدعنا لأصقاعها تيهنا المشتهى. الطريق التي رافقتني إليك أضاعت أناشيدها، فوقفت على خفقة من عبيرك أنسب للخطو نجمته ولقلبي شراكا جديدة ونافذة لاختلاس القمر. ربما ضاع في لحظة الشجو ثلج العلاقة وانهمر الخطب الليلكي على جسدي لاشتعال دفين، وحطت طيور المغارات فوق دمي، ثم ها اقبلت من ينابيعي هذا النداء براعم منفوفة في الندى. يقول الشاعر المغربي محمد الأشعري في قصيدته طرقات: أقبلت يرقات مدججة بالكلام، ودارت على نفسها في هديل الشجر، وأنت حمامة هذا المدى تنثرين جناحيك حتى احتباس المسافة، تنتشقين استدارة خوفك حتى أمر بها مثلما يمرق البرق من حدقات السحاب. سأجرب ريشي مسافة سنبلة أعبر نحوك روح المصابة بالصيف، وحين تحط استماتة قلبي على يدك اليانع افتحي بيننا فسحة في الشراع وفي صخب الماء، وانتظري لقمتي سيمر الطريق بنا وتمر النسور التي هجعت قرب حلكتنا، وبروق الخريف هبوب الأغاني وشج المسافة، ثم لا فرق أن يمنح البحر سحنته لاختمار أجنتنا أو تضيع السحابة. الطريق اشتهى سعفتين، سعفة لليمين سعفة لليسار، وظن انسكاب يديه على معبر الخوف يكفي لغلق المدار. الطريق استدار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.